سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إياك نعبد غير المغضوب الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، أين كان الله قبل ذلك؟ وهل السؤال عن ذلك بدعة؟ السؤال ليس بدعة، حتى جاء في حديث كما في السنن، حديث الذي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذا. أبي رزين العقيلي سأل عنه، قال: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عمى، فوقه هوى وما تحته هوى. وعمى هذا جاء روي بالقصر وبالمد، القصر عمى والمد عماء، ويختلف معنى كما يقول في اللغة. فإن كان مقصورا فهو معنى في شيء لا يعلم، الله أعلم، وإن كان ممدودا فهو الغمام، في غمام، إن العمل الممدود هو الغمام. ولكن نحن نقول يجب أن نقتصر على الشيء الذي عرفناه بالنسبة ربنا جل وعلا، لأنه لا يجوز أن نتكلم إلا بعلم مثل هذه الأشياء. والشيء الذي ما أخبرنا الله عنه نقف، ولكن نقول إن الله جل وعلا على كل شيء قدير. ولكن جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يعني في هذا الوقت كان فيه العرش وفيه الماء، والوقت طويل جدا، والله أعلم. يعني علينا أن نقف عند الشيء الذي ذكره الله لنا وذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد من أهل العلم من كفر الأشاعرة؟ يوجد من أهل إيش؟ من أهل العلم من كفر الأشاعرة؟ الأشاعرة ما كيف كفروا؟ ولكن التضليل يضللون لا، الشاعرة الشاعرة كم من أئمة كبار، منهم قضاة ومنهم قادة منهم خلفاء منهم صلاح الدين رحمه الله، أشعري من صغره وهو كان يتعلم أشعرية، هو الذي فتح بيت المقدس وله أعمال كبيرة وغيره. الأشاعرة هي كما يقولون هم انهم الان اكثر المسلمين، فالمسلمين اشاعرة، وان كان هذا حسب قولهم واعتقاداتهم، لان الاشعرية هذه اخذت نسبت الاشعري بالحسن الاشعري، والاشعري نسبة لابي موسى الاشعري، انه من ذرية ابي موسى الاشعري اللي مر معنا، ومن ذريته، وهم من اهل اليمن، ومعروف يعني قصة الاشعري وحياته. لكن الأشعري ترك هذا المذهب، ومن أهل السنة رأى أن المتأخرين منهم اعتمدوا على التأويل في صفة الله، وهذا الذي كذلك في مسائل الإيمان وغيرها صار لهم مخالفات، وكلها من باب الاجتهاد. لا يمكن ما يقول تعتقد أنهم يعني خالفوا مقاصدين للخلاف أبدا، ولكن ظنوا أن هذا هو الحق فاتبعوا، فهم مجتهدون، فربما يؤجرون على هذا الشيء. يجوز ان نكفر احدا من المسلمين. احسن الله اليكم. يقول السائل: استنكر علي احد الاخوه اني ارفع صوتي بالتهليل 10 مرات بعد صلاه المغرب، ويستدل بحديث اننا لا ندعو اصم ولا غائبه، فهل جاء دليل بالجهر كما تقدم؟ شلون؟ شلون؟ يقول: استنكر علي احد الاخوه بالجهل رفع صوتي بالتهليل 10 مرات بعد صلاه المغرب، اي قول لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره، ويستدل بحديث اننا لا ندعو اصم ولا غائبه. لا، هذا جاء رفع الذكر بعد الصلوات هذه سنه، كما في حديث ابن عباس: كنت اعرف فراغ الرسول من الصلاه بالذكر، رفع الصوت بالذكر، كانوا يرفعون اصواتهم بذلك. ولكن قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، اذا جاءنا بعد المغرب وبعد الفجر تقال،